عايزة الناس تجاوب على الأسئلة دي وتكتب إجاباتها كده في ورقة وتصورها وتبعتها لي. أول حاجة، أنت شايف أو إيه الأولوية الأولى في حياتك؟ هل أنت الأولوية الأولى في حياتك فلوس، علاقات، عاوز تطور شخصيتك، أو أي أولوية تانية في حياتك أنت عاوزها؟ اكتبها في ورقة وسجل الأسئلة دي وبعتلي الإجابات بتاعتها. تاني حاجة أو تاني سؤال عايزة أسأله لك، إيه أهدافك؟ تكون أهداف محددة كده ومسعرة ومؤرخة لمدة 6 شهور الجايين، يعني شهر 6 الجاي ده أنت عايز تكون محقق إيه على ما يجي شهر 6 اللي جاي؟ يعني إيه محددة مؤرخة مسعرة؟ يعني أنا مثلا عايزة أشتري وليكن موبايل أيفون إكس مثلا، بادئ من 24,000، فأنا عايزة أشتريه شهر 3. أنا عايزة الهدف يكون محدد كده، أنا عايزة أشتري كذا، يكون عندي في شهر كذا، ممكن كمان يوم كذا، يبقى محدد أكتر. عايز سعره، هو سعره بالفعل كذا، فده التارجت اللي أنا هشتغل عليه. تمام. أنت شايف إزاي كمان إن احنا ممكن نساعدك في تحقيق أهدافك؟ وإيه أكتر حاجة ممكن تضايقك وتخليك تسيب أي شغل؟ إيه أكتر حاجة برضو تحفزك وتخليك تطلع أحسن ما فيك؟ وهل أنت شايف إن الفرصة اللي أنا بعرضها عليك هتحقق لك أهدافك؟ هل أنت شايف إن الشغل ده أنت هتقدر توصل منه للبلان بتاعتك أو للأهداف بتاعتك اللي أنت حاططها لنفسك، ولا مش هيحقق لك الأهداف دي؟